في شيء؟ مش عايزين اجازه. نعم. هو في اجازه مش عايزين اجازه. سم في اجازه؟ لا ليش في اجازه؟ مش عايزين. كيف؟ مش عايزين اجازه. لا ما في من اجازه. وش لمن؟ انت قلت في اجازه الاسبوع الجاي. انا قلتها يعني اتكلمت في الاجازه مشان انا اتكلمت فيها. بعد الاجازه اخص بعد الاجازه اللي بعد اسبوعين. هي اخص اي اخص بعد الاجازه يعني بعد الدراسه نعطي مجال مو بلازم الان. طيب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد شوف اذا وقفنا شوف احنا بنوقف يعني الاسبوع القادم في دروس وبعد نقف الاسبوع اللي بعده عاد يمكن نكملها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو نعم جماعة شنة ما نتعد والله احنا الان على ما نحن عليه حتى نقف. اذا وقفنا عاد ممكن ناخذ وسطيه ممكن نخليها السنه الجايه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: المبتدا، باب المبتدا والخبر. باب المبتدا والخبر، هذا الباب يتضمن شيئين، تضمن شيئين: المبتدا والخبر. المبتدا والخبر، واعلم ان المبتدا والخبر متلازمان. المبتدا والخبر متلازمان، ما فيه مبتدا الا وفيه خبر، ولا فيه خبر الا وفيه مبتدا. لابد الخبر والمبتدا متلازمان. اذا وجد المبتدا لابد يوجد خبر، اذا وجد خبر لابد ان يوجد مبتدا، لابد ان يكون له مبتدا. قال رحمه الله تعالى: المبتدا، شرع الآن في تعريف المبتدا. قال: المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. أولا قال هو الاسم، إذن نفهم أن المبتدا اسم، لا يمكن أن يكون المبتدا فعل، ولا يمكن أن يكون المبتدا جملة أو شبه جملة. يعني الخبر ممكن يكون فعل، جملة فعلية ممكن يكون شبه جملة، أما المبتدا لا يكون إلا اسم. المبتدا لا يكون إلا اسم، ولهذا قال المصنف: المبتدا هو الاسم المرفوع. المرفوع نفهم أنه لا يمكن يكون منصوب ولا مجرور، ولأن المصنف يتكلم في باب المرفوعات، صح ولا لا؟ طيب، إذن المبتدا لا بد أن يكون اسم ولا بد أن يكون مرفوع، لابد يكون مرفوع. وقوله مرفوع يعني قد يكون مرفوع بالضمة أو ما ناب عنها. المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، العاري معنى العاري يعني الخالي، الخالي عن العوامل اللفظية. الآن المرفوع الفاعل أو الخبر أو اسم كان أو خبر إن، هذا مرفوع بعوامل لفظية يعني فيها عامل. مثلا تقول قام زيد، قام زيد، ما يعرب زيد؟ فاعل. مرفوع ولا مرفوع؟ مرفوع. ما الذي رفعه؟ عامل، رفعه عامل لفظي، ما هو؟ الفعل، صح ولا لا؟ طيب، كان الله غفورا رحيما، كان الله مرفوع صح؟ ما الذي رفعه؟ عامل لفظي، ما هو؟ كان. إن الله غفور رحيم، غفور ما الذي رفعه؟ عامل لفظي وهو إن، لكونه خبرنا، واضح؟ إذن الرفع أو النصب، لكن ما وصلنا، حركات الأعراب هذه سببها عوامل لفظية، صح؟ المبتدأ عامل لكنه ليس لفظي، ما في شيء رفعه، إنما الذي رفعه عامل معنوي ليس لفظي، غير موجود. واضح ولا لا؟ انتبهوا. المبتدأ مرفوع، ما الذي رفعه؟ الابتداء نفسه، نفس الابتداء، يعني كونه في أول الكلام هو الذي رفعه. إذن المبتدأ اسم مرفوع خالي من العوامل اللفظية، ما هناك عوامل لفظية رفعته. ولهذا يقول لك زيد قائم، زيد قائم، وشرب زيد مبتدأ، صح؟ ها أكمل. مرفوع بأي شيء؟ مرفوع لا، الضمة علامة رفعه. بأي شيء مرفوع؟ بالابتداء، مرفوع بالابتداء لكونه مبتدا. طيب الابتداء عامل لفظي؟ لا، معنى لكونه في أول الكلام، لكونه مبتدا. واضح؟ إذن المبتدا عارع العوامل اللفظية، إنما يرفع بوقوع مبتدا. أنتم معي؟ ورفعوا مبتدا بالابتداء، يعني المبتدا ما الذي رفعه؟ الابتداء، هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. طيب والخبر؟ قبل أن ندخل في الخبر، إذن العامل في المبتدا لا يلفظ، ليس ملفوظ، إنما هو معنى. والخبر هو الاسم المرفوع، الخبر هو الاسم. طيب هل يلزم أن يكون اسم؟ لا، لا يلزم. ليس معنى كلام المصنف هنا أن الخبر هو الاسم يعني أنه لا يكون إلا اسم، لا. طيب لماذا عبر بالاسم؟ انتبه، لأن الخبر إذا لم يكن اسم فهو مؤول باسم، انتبهوا، مؤول، يعني إذا أخذت الجملة وأولتها تضع مكانها ها اسم، ولهذا قال الخبر هو الاسم المرفوع. والخبر ممكن يكون اسم، ممكن يكون شبه جملة، ممكن يكون جملة فعلية، ممكن يكون جملة اسمية، صح ولا لا؟ سيأتي في بابه. طيب الخبر هو الاسم المرفوع، إذن فهمنا أن الخبر يكون اسم أو ما يؤول إلى اسم، وهو الجملة الفعلية والجملة الاسمية وشبه جملة الآخرة. المرفوع يعني أن الخبر لا يمكن يكون منصوب ولا مجرور، لا بد أن يكون مرفوع، فإما أن يكون مرفوع لفظا وما يكون في محل رفع، ومحل رفع حتى المبتدأ وارد أن يكون محل رفع، واضح ولا لا؟ طيب الاسم المرفوع المسند إليه، المسند إليه، الضمير في قلبة إليه يعود إلى المبتدأ، يعني الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، مسند إليه يعني مسنود إلى المبتدأ. ثم أي؟ طيب زيد قائم، زيد قائم، ها قائم خبر، هو اسم في نفس الوقت، خبر مرفوع مسند إلى أي شيء؟ إلى المبتدأ. ما الذي يسند إلى المبتدأ؟ القيام، أنت سندت القيام إلى المبتدأ، واضح ولا لا؟ زيد جالس، الخبر جالس، أسندته إلى زيد، واضح ولا لا؟ إذن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني مسند إلى المبتدأ، إلى المبتدأ. قال نحو قولك زيد قائم، زيد قائم، وشرب زيد مبتدا مرفوع بأي شيء؟ بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة، قائم خبر مرفوع بأي شيء؟ مرفوع بالمبتدا، نعم، وعلامة رفعه الضمة، الظاهرة الأخيرة. الزيدان قائمان، الزيدان قائمان، الزيدان مبتدا مرفوع بأي شيء؟ بالابتداء، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، أحسنتم. قائمان خبر مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. الزيدون قائمون، الزيدون قائمون. طيب الزيدون مبتدأ مرفوع بالابتدأ، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. قائمون خبر مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه الواو لأنه مذكر سالم، واضح؟ إذن خلاص في المستقبل ما يحتاج نقول مرفوع بالابتداء، والخبر ما يحتاج نقول مرفوع بالمبتدأ، لأنه ها معلوم عندنا، صح؟ معلوم أن المبتدأ رفع بالابتداء، والخبر الذي رفعه المبتدأ. طيب قال والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر يعني كما مر معنا بالفاعل، الفاعل ظاهر ومضمر، إذن المبتدأ ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، ما تقدم ذكره، مثل زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، واضح ولا لا؟ المسجد واسع، إذن الظاهر أمره أمره واضح ولا لا؟ طيب قال والمضمر 12، المضمر 12، وممكن 12 تصير كم؟ 6 كما مر معنا بالفاعل. إذن هنا الضمائر هذه مثل لها المصنف بالفاعل، ولا يلزم أن هنا مثل لها بالفاعل، وهنا مثل لها بالمبتدا. طيب ناخذ الأول وهي أنا. أنا أعطنا الضمير هنا مبتدا، أتقول أنا قائم، أنا قائم، واضح ولا لا؟ طيب وش أعرب أنا؟ ضمير مبني على الضمير منفصل، حسنت، ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ممتاز، محل رفع مبتدا. قائم خبر مرفوع على مترفعه الضمه. نحن، ها نحن، ها نحن قائمون جالسون. طيب نحن جالسون وش عرب نحن؟ لا نبدا ضمير مبني على شيء، ضمير منفصل، صح، ضمير منفصل ضروري، منفصل، ضمير منفصل مبني على الضم، نحن في محل رفع مبتدا، جالسون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أنت، أنت نعم، أنت حافظ، أنت حافظ، شرب أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، رفع مبتدا. فاهم حافظ خبر مرفوع علامة رفعه الضم. طيب أنت، نعم نقول أنت جالسة، أنت جالسة، أنت ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، جالسة خبر، جالسة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم، واضح ما واضح محمد؟ طيب أنتما، أنتما ها أنتما، أعطونا مثال، أنتما فاهمان، أنتما فاهمان. طيب أنتما ها نقول لا، أنتو ضمير منفصل مبني على الضم، السكون ما تكون في البناء، السكون تكون في الإعراب، مبني على لا صح، السكون تكون في البناء لكن هنا ضم. أنتما أنتو ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، وما علامة التثنية، التثنية ها حافظون، حافظان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب أنتما، أنتم، أنتم مؤدبون، أنتم مؤدبون. طيب أنتم ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، أنتم ها هو، والميم علامة الجمع، حرف مبني على السكون لما محل الإعراب علامة الجمع. مؤدبون ها خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب النون للفائدة، عوض عن التنوين في الاسم المفرد، نعم لا لا الخبر كتب دائما ان لوحدها بس، انتم نعم دائما نقول ان لوحدها والتاء حرف خطاب للوحده وبعدين على طول في خلنا لا يشغلنا خلنا بعدين هذا، لا مش نعم نعم انتم مؤدبون هذا المثال صح. طيب وش الاشكال؟ هي النون مؤدبون، النون هنا لماذا وضعت؟ ها يقول عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وش اسم المفرد؟ تقول مؤدب، مؤدب بدل التنوين تأتي بالنون. طيب أنتم، وأنتن تقول للنساء أنتن متحجبات، أنتن متحجبات. طيب أنتن ها أنتم ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا، والنون ها نون الجمع جمع النسوة، أحسنتم. متحجبات خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. وهو ها حطوني مثال هو ها هو قائم، هو قائم. طيب هو ضمير منفصل مبني على هو مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، قائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. هي ها هي كمل قائمة، هي قائمة ها هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، محل رفع مبتدا، قائمة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. هما ها هما قائمان، هما قائمان، نعم. طيب هما هما قائمان، شرب هما ضمير منفصل مبني على هما، الألف دائما مش تكون تكون ساكنة، هي هما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، قائمان خبر مرفوع على علامة رفعه الألف لأنه مثنى. هما هم هم ها هم قائمون، هم قائمون، شربهم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، قائمون خبر مرفوع علامة رفعه الضم الواو لأنه جمع مذكر سالم. اللي بعدهم هن، هن قائمات، هن قائمات، شربهن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، قائمات خبر مرفوع عن رفعه الضمة. قال نعم. ليش فرقنا بين هم هما؟ ما خلينا علامة على الجمع وعلى التثنية؟ نعم خلينا مبني على السكون بعكس اللي فوق يا شيخ، أنتما وأنتم، خلينا أنت الحال والميم علامة على الجمع وعلامة التثنية. أي أي ممكن، أي خلاص ممكن نقول هم ضمير مبني على السكون، على السكون حرك لأجل الألف في محل رفع مبتدا والألف علامة التثنية، واضح؟ يعني الأ هو الضمير، نعم، والميم ميم الجمع اللي أي أصل ها هو الضمير، لكن الغالب إن هم يكون كله ضمير لأنه ما ينطق لها واحدة، أما لو كان الضمير متصل ينطق لها واحدة، ما دام ابتدئ به لا يمكن يبدا بالهاء ويفصل على الميم، ولهذا قال هما كله ضمير، ولا الاصل الالف علامه التثنيه، واضح؟ انا وانت نعم كلنا ظاهر انه هي ميم نعم، مش المشكله انا ضمير ظاهر، هي معنى مضمر ليس مخفف الضمير، معنى مضمر أنه ليس اسم ظاهر، أنه ضمير، هذا معناه. أما إذا لم يظهر ما يسمى ضمير فقط، يسمى ضمير مستتر، واضح لا؟ طيب نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك، أظن مبتدا سهل ولا؟ طيب نأخذ الخبر، ها الخبر يعني إذا أبدل الاسم بالضمير أضمر هنا، كيف يعني؟ أنا ونحن وأنت، نعم، أبدلنا الاسم الظاهر بضمير، نعم، فهنا أضمر، نعم، مثل ما تقول يعني أنا قائم، شيل الضمير وضع اسم ظاهر، تقول زيد قائم، وهذا شيخ ما نقول اسم إشارة، نعم، هو وهي إشارة، إيه ما هو باسم إشارة، هو هذا وهي، إيه هذا وهي، هذا اسم إشارة، هذه ضمائر ليست اسم إشارة. طيب خلاص في شيء المبتدأ، نعم، الإشكال في الاسم شيء الظاهر إيه. الاسم الظاهر هو العلم، علم يعني زيد بكر عمرو، هذا اسم ظاهر، ومضمر أنه ليس اسم، يعني الاسم أضمر داخل هذا اللفظ، هذا الضمير، يعني الاسم الآن غير موجود، عبرنا عن الاسم ها بهذا الضمير، فالاسم صار مضمر خلف هذه اللفظة، واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. الخبر قسمة، الخبر عرف قبل قليل ما هو؟ هو الاسم المرفوع المسند إليه. قال الاسم، وهنا قال ينقسم إلى قسمين. إذن الخبر قد لا يكون اسم، قد يكون جملة أو شبه جملة. زيد قائم شرابه، زيد مبتدأ قائم خبر. طيب زيد يقوم، شرب زيد مبتدأ ويقوم فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع عند رفع الضم، هو الفاعل ضمير مصدر تقديره، تقديره هو. والجملة الفعلية في محل رفع خبر. إذن الآن الخبر جملة ولا اسم؟ جملة وليس اسم. زيد في المسجد جار ومجرور، الخبر هنا جار ومجرور. زيد عندك، الخبر ظرف مكان. إذن الخبر قد يكون اسم وقد يكون جملة أو شبه جملة. طيب مثلنا جملة شبه جملة وجملة فعلية. طيب قد يكون الخبر جملة، تقول زيد أبوه قائم مثلا، زيد أبوه جالس، زيد مبتدأ، ها أبوه مبتدأ ثاني مرفوع بالواو لأنه من أسماء الخمسة، قائم خبر، خبر لمن؟ خبر المبتدأ الثاني. والمبتدأ والخبر في محل خبر المبتدأ الأول. نعم أي يعني الآن أخبر، الخبر قد يكون جملة اسمية مثل هذا المثال، وقد يكون جملة فعلية زيد يقوم، وقد يكون شبه جملة يعني ظرف أو جار مجرور. زيد عندك ظرف، زيد في المسجد هذا جار مجرور، واضح لا؟ يقول رحمه الله تعالى والخبر قسمان، الخبر قسمان مفرد وغير مفرد، الخبر قسمان مفرد وغير مفرد. أرجو أن تركزوا في كلمة مفرد، انتبهوا. أولا نخرج قليلا في مصطلح النحويين في كلمة مفرد. المفرد يختلف من موضع إلى آخر، انتبهوا. المفرد في باب الكلام، انتبهوا، المفرد في باب الكلام ما ليس مركب، هذا الأمر الأول. المفرد في باب الكلام، باب تعريف الكلام، ما ليس مركب. تقول زيد، نعم لحظة، زيد مفرد أو مفرد؟ طيب عبد الله هل هو مفرد؟ لا، باب الكلام ليس مفرد. على قول شيخ، نعم نعم، على قول صاحب الكتاب. لا لا لا، الفائدة هذه خارج الكتاب، لكن عشان نفهم ما مراد صاحب الكتاب، مراده في الخبر ليس مراده في الكلام، ولا مراده في المعرب المبني. بس أنا أريد أن تأخذ هذه قاعدة، أريد أن تأخذ قاعدة، ثلاث قواعد انتبهوا لها. في باب الكلام، باب تعريف الكلام، المفرد ما ليس مركب. فعبد الله ليس مفرد، حفر الباطل ليس مفرد، حضرموت إلى آخره، عبد الرحمن ليس مفرد. باب الكلام، إذن في باب الكلام المفرد ما ليس بمركب، واضح ولا لا؟ طيب القاعدة الثانية، القاعدة الثانية في باب المعرب والمبني، في باب المعرب والمبني، فالمفرد ما ليس مثنى ولا جمع، المفرد ما ليس مثنى ولا جمع، هذا في باب المعرب والمبني، انتبه. طيب الزيدان مفرد؟ لا ليس مفرد لأنه مثنى. الزيدون ليس مفرد في باب المعرب والمبني. إذن في باب المعرب والمبني المفرد ما ليس مثنى ولا جمع. في باب الخبر، انتبهوا، في باب الخبر المفرد ما ليس جملة ولا بشبه جملة. المفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة، واضح ولا لا؟ طيب انتبهوا، الزيدون قائمون، الزيدون قائمون، قائمون خبر مفرد ولا غير مفرد في باب الخبر؟ مفرد، باب الخبر مفرد، لأن المفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. طيب قائمون جمع صح، لكن نحن نقول ليس بمفرد، ما نقول جمع، لا نقول مفرد أو غير مفرد، ها واضح ولا لا؟ إذن الخلاصة، انتبهوا الخلاصة، في باب الكلام المفرد ما ليس مركب، وفي باب المعرب والمبني المفرد ما ليس مثنى ولا جمع، وفي باب الخبر المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. فأحيانا قد يعني تأتيني بلفظ جمع، لفظ جمع وسميه مفرد، بسميه مفرد. ها واضح ولا؟ طيب، يقول المصنف: والخبر قسمان، مفرد مفرد. ما مرادي بكلمة مفرد؟ ها، ما ليس جملة ولا شبه جملة. طيب، المسلمون قائمون، المسلمون قائمون، المسلمون مبتدا مرفوع أنا طرح الواو لأن مذكر سالم، قائمون خبر. ما نوع الخبر؟ هل هو مفرد أو ليس بمفرد؟ نقول مفرد مع أنه جمع، صح؟ طيب، وإذا قلت المسلمون يجاهدون في سبيل الله، المسلمون يجاهدون في سبيل الله، المسلمون مبتدا، يجاهدون في سبيل الله، ها، يجاهدون خبر، صح ولا لا؟ ما نوع الخبر هنا، مفرد أو غير مفرد؟ غير مفرد. لماذا؟ لأنه جملة. إذن مراد بكلمة والخبر قسمان مفرد، المفرد المراد ما ليس بجملة ولا بشبه جملة. قال: وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم، هنا قائم، ها، لا جملة ولا شبه جملة. وغير المفرد أربعة أشياء، أربعة أشياء، انتبه، أربعة أشياء. أنا قلت لكم ما ليس المفرد جملة أو شبه جملة، صح؟ هي الأربعة هذه. فالجملة إما نكون جملة اسمية أو جملة فعلية، واضح ولا لا؟ طيب، وشبه الجملة إما ظرف أو جار ومجرور، كم صار الآن؟ أربعة. فالمصنف أتى بها مقسمة، لأن هذا كتاب مختصر، كتاب مختصر، فأتى بها مقسمة. قال: وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، الجار والمجرور، والظرف، هذا ما يسمى شبه جملة، والفعل مع فاعله، والمبتدا مع خبره، هذا ما يسمى جملة. ثم معي؟ طيب، الأول الخبر جار ومجرور، تقول زيد في المسجد، زيد في المسجد. ثم معي؟ طيب، زيد مبتدا، في المسجد جار ومجرور، في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. طيب، ما نوع الخبر، مفرد ولا غير مفرد؟ غير مفرد، لأنه شبه جملة. شبه جملة. والمصنف هنا يقول الجار والمجرور. المصنف كوفي ولا بصري؟ ها، بصري، كوفي. فالكوفيون يرون أن الجار والظرف يكون خبر، والبصريون يقول أن الظرف والجار المجرور لا يكون خبرا، إنما يكون متعلق بخبر، لأن الجار والمجرور لا بد له من التعلق، صح ولا لا؟ وأيها الأسهل؟ طيب، زيد في المسجد عند الكوفيين نقول الجار المجرور في محل رفع خبر، وعند البصريين نقول متعلق محذوف تقديره كائن، زيد كائن في المسجد، فالمحذوف الخبر هنا. وأيهم أسهل؟ ها، نصير كوفيين الليلة؟ طيب، كوفيون ما يخالف. إذن هنا الخبر ليس بمفرد، وهو الجار والمجرور، واضح ولا لا؟ طيب، والظرف، الظرف تقول زيد عندك، زيد عندك، ها، وش عرب زيد؟ مبتدا. وعندك، ها، عند ظرف مكان منصوب، صح ولا لا؟ وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والمضاف المضاف إليه، ها، في محل رفع خبر، محل رفع خبر. إذن الخبر هنا مفرد أو غير مفرد؟ غير مفرد، خبر هنا غير مفرد. قال: والفعل مع فاعله، والفعل مع فاعله، تقول زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، وشرب زيد مبتدأ، عم ترفع الضمة، قام فعل ماضي مبني على الفتح، أبو فاعل مرفوع على رفعه الواو، لأنه من أسماء الخمسة، والفعل والفاعل في محل رفع خبر، وهو مضاف، والها أبو مضاف إليه. إذن الخبر هنا مفرد ولا غير مفرد؟ غير مفرد. جملة ولا شبه جملة؟ جملة، جملة، جملة. طيب، والمبتدأ مع خبره، بدل ما تقول أبوه قام أبوه اكسها، ها زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ، أبو مبتدأ وهو مضاف ولا مضاف إليه، قائم خبر. والمبتدأ والخبر، خبر المبتدأ في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إذن هنا الخبر مفرد ولا غير مفرد؟ غير مفرد. وعلى هذا الخلاصة أن الخبر قد يكون مفرد وقد يكون غير مفرد، واضح ولا؟ والمراد بقول غير مفرد يعني ليس بجملة ولا شبه جملة. الجملة إما أن تكون فعلية أو اسمية، وشبه الجملة إما ظرف أو جار ومجرور. واضح ولا ما واضح؟ ها؟ طيب، هذا المبتدأ والخبر. ثم مثل رحمه الله تعالى قال نحو قولك زيد في الدار، زيد في الدار، ها زيد وفي الدار جار ومجرور، شنو الخبر هنا؟ شبه جملة، ليس بمفرد، شبه جملة. ما نوع من شبه الجملة؟ جار ومجرور. طيب، والفعل قال وزيد عندك، ها زيد عندك، زيد مبتدأ وعنده ظرف مكان، ظرف مكان وهو مضاف، الكاف مضاف إليه، والظرف هنا في محل رفع خبر، خبر. الخبر هنا مفرد أو غير مفرد؟ غير مفرد. غير مفرد. ما نوعه؟ شبه جملة. شبه جملة. ما نوع من شبه الجملة؟ ظرف. ظرف. قال وزيد قام أبوه، زيد مبتدأ، قام فعل ماض، أبوه ها فاعل مضاف مضاف إليه. الخبر هنا ما نوعه؟ مفرد ولا غير مفرد؟ غير مفرد. غير مفرد. ما نوعه؟ جملة. جملة. ما نوع من الجملة؟ فعلية. طيب، زيد جاريته ذاهبة، زيد جاريته ذاهبة، زيد مبتدأ، جاريته ها جاريته مبتدأ، مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة وهو مضاف لها مضاف إليه، ذاهبة ها خبر، نعم خبر مبتدأ الثاني، نعم ذاهبة خبر مبتدأ الثاني، أقصد خبر مبتدأ الثاني، نعم. والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. واضح ما واضح؟ طيب، نعم. زيد جاريته يعني كلا في مبتدأ اثنين. أي مبتدأ اثنين؟ يكون يتكرر اثنين مبتدأ. أي يعني مبتدأ أول ومبتدأ ثاني وبعدين خبر، الخبر يكون المبتدأ الثاني ما يكون المبتدأ الأول، والجملة كلها يعني المبتدأ والخبر يكون خبر المبتدأ الأول. واضح؟ لا، هذا مبتدا مستقل، هذا مبتدا مستقل، يعني الخبر احيانا يكون كلمه واحده واحيانا يكون الخبر اكثر من كلمه. اذا كان اكثر من كلمه اما ان يكون جمله فعليه ولا جمله اسميه، نخرج هذه الجمله ونجعل الجمله كلها خبر للمبتدا الاول. هل تذكرون مثال في القران مثل عندكم الشرح في ايه ولا شيء؟ نعم، لا هذا مبتدا خبر. اي إيه صح صح صح، قل هو الله أحد. طيب شوف محمد، ها قل هو الله أحد، قل فعل، فعل أمر مبني على مبني على السكون، ها والفاعل ضمير مصدر تقديره أنت، ها هو ها مبتدأ ضمير مبني على الفتح محل رفع مبتدأ صح، الله مبتدأ ثاني مرفوع من طرفها الضمة، أحد خبر المبتدا الثاني مرفوع عن طرف الضمة، والمبتدا والخبر في محل رفع خبر المبتدا الأول وهو الضمير هو. طيب الله الصمد اللي هو أنت، الضمير اللي هو أنت، اللي هو الضمير اللي هو أنت، لا لا يا أخي ما هو أنت، كيف أنت مش كل أنت، لا قل هو الله واحد ما في أنت عندي، لا إحنا قلنا أنت فاعل لقل وراك أبو أحمد، طال الوقت بعد الأشياء واضح محمد. طيب قل هو الله واحد، الله الصمد، نعم أعرف الله الصمد، مبتدا نعم، لا ما عاد مبتدا أول، مبتدا الصمد خبر. طيب الخبر الآن مفرد ولا غير مفرد؟ الله الصمد. طيب غير مفرد، جملة ولا شبه جملة؟ جملة. أين الجملة؟ جملة اسمية. هنا الجملة الله الصمد، الله مبتدا، الصمد خبر. ها جملة ولا مفرد؟ أحسنت، مفرد. طيب أنت شو قلت الآن؟ من اللي يقول صفة؟ أيوة. طيب لماذا لا يكون صفة؟ لماذا لا يكون صفة؟ لو قلت الله صمد وش يصير صمد؟ يصير صفة. لكن لو قلت الله الصمد، أحسنت، الجملة إذا عرف طرفها صارت الحصر خلاص، الحصر يعني جملة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، إذن الدين هو النصيحة كله بعباداته وصيامه كله يسمى نصيحة، من النصح والصفاء، مبتدأ وخبر. فإذا عرف طرف الجملة معناها أن الجملة الآن تمت، واضح ولا لا؟ طيب في مثال عندك، عندكم مثال آية ولا؟ كله خلاص. نعم كله على كأن نعم نعم الله نور السماوات والأرض. طيب خليك تعرف ولا نحول غيرك؟ طيب يلا من يحب الله نور السماوات والأرض؟ أنتم أظنكم تظنون فيها كم مبتدعات. الله نور، لا الله مبتدأ ونور خبر، الله نور. طيب هذه ما فيها، الله مبتدأ ونور خبر وهو مضاف، صفة مضافة. ما عندنا الخبر هنا مفرد ولا غير مفرد؟ طيب المسلمون، أقصد الطلاب مجتهدون، الطلاب مجتهدون، أعرفها. الطلاب مبتدأ مرفوع عن رفعه، أي مجتهدون خبر في محل رفع. لحظة، خبر طيب مرفوع ولا غير مرفوع؟ مجتهدون وعلامة رفعه. لماذا؟ أحسن أن جمع ذكر سالم. طيب الخبر عندنا هنا مفرد ولا غير مفرد؟ أكيد، تأكد هم، أحسنت صح، مفرد، مع أنه جمع، لأن هنا ها ليس بجملة ولا بشبه جملة، فالخبر مفرد. نعم أحسنت. الصفة ما يكون خبر؟ نعم. لو قلنا الله صمد ما يكون خبر؟ لا، يكون الله خبر لمبتدا محذوف، مثلا هو الله صمد، أو الله صمد، الله صمد، الله كريم، أي خبر. صح أحسنت، ألا صح صح نعم صح صح تكون خبر. صح أحسنت، نعم خطأ كلامك قبل شوي، الله صمد. نعم ما هو بالظاهر، لا ما هو بالظاهر، الله صمد أظنها صفة، ما يطلع الجهاز حقكم ولا ما يطلع؟ أي عجيب، الله صمد، زيد قائم، والله يمكن، ممكن تكون خبر. الظاهر شوف، الظاهر الله صمد، صمد هنا خبر، الله الصمد، الصمد صفة، ممكن يكون العكس، بس إن الجملة هنا معرف طرفها الله الصمد. يطلع عندك همشي طيب. الله الصمد عندك شيء؟ لا ما عرب أيوة الله وش نعم قل هو الله واحد. قل هو الله واحد. الله مبتدا اول، هي مبتدا ثاني. عطنا الله الصمد، الله له تعلق بالقسم الجلاله نعم متعلق بالخبر الله لا لا مش هذا الله الثاني يا شيخ. اقرا الايه اللي امامك بالشاشه وش؟ الله قلت الله لفظ الجلاله مبتدا ثاني. ايه احد خبر المبتدا. ايه نعم. الله لا الصمد لم يذكرها له متعلق هو يعني صمد لا الله الصمد اعطي اعراب الله الصمد. البرنامج هذا يختصر وجملة الله الصمد في محل رفع خبر ثاني ابتدا هو. يعني معناها النص وجملة الله الصمد ايه في محل رفع خبر ثاني ابتدا هو معناها صفة، معناها صفة، معناه الله الصمد يعني هو الله، هو الله مبتدا وخبر، والصمد صفة لفظ الجلالة، صفة لله. نعم خلاص خلاص يمشي يمشي صلى الله عليه وسلم.